بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الفصل في بحث صفاته تعالى، وكان في 72، وأخذنا صفحة 73 و74، ووقفنا في قوله بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، وصف نفسه بالكلام، وصف نفسه بالقدرة. والقاعدة التي سبقت واتفقنا عليها جميعا، واتفق عليها قبلنا الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، على أن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا، لأن الله أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ما علينا إلا الاتباع. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا في الصفحة هذه التي سمعتم 75، وفيها الأبيات السابقة أو السابقة ذكرها. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: فصل في بحث صفاته تعالى. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال الشارح حفظه الله تعالى: القدرة تتعلق بالممكنات، وكل ممكن فالله قادر عليه، أما المستحيلات هذه ليست بشيء، والله جل وعلا يقول: على كل شيء قدير، والمستحيل هذا ليس بشيء، لا يدخل في قوله على كل شيء قدير، فقدرته تتعلق بالممكنات. قوله رحمه الله تعالى بقدرة تعلقت بممكني، بممكن أي أن الأشياء الممكن وجودها أو عدم وجودها الله قادر على إيجادها، وهذا يشمله قوله تعالى على كل شيء قدير، على كل شيء من الممكنات. أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير. يعني كلام الشارح المعلق يعني يريد أن يبين على أن قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير كل الأشياء الممكنة، أما الأشياء المستحيلة فهي لا تسمى شيئا. الشيء المستحيل هذا لا يسمى شيء، وإنما الأشياء الممكنة هي التي تتعلق بها القدرة. فالله على كل شيء قدير يعني كل شيء موجود في هذه الدنيا الله عز وجل قادر عليه، وليس هناك أحد يشارك الله عز وجل في هذه القدرة العامة. أما المستحيلات فهي ليست بشيء حتى ندخلها في هذا العموم. يعني قول كل شيء، المستحيل ليس بشيء أصلا، مستحيل من الأساس، مع أنه ستأتينا آية وفيها البيان على أن الله عز وجل قدر أن هذا المستحيل لو وجد أن الله عز وجل له حكمه فيه، حينما تكلم عن المشركين وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين، الله عز وجل أخبر على أن كونهم يردون هذا شيء مستحيل. الله عز وجل يعني مستحيل عنده أن يردهم، مع أنه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فعي واستبني. عي فعل أمر من وعى من الوعي، وهو التنبيه والحفظ والتدبير. واستبن يعني تبين واعلم هذا الشيء وتيقنه. قوله رحمه الله تعالى: والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. قال حفظه الله تعالى: الفرق بين القدرة والعلم. القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، وأما العلم فهو عام لكل شيء لا يقيد. يقول الله جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. من الممكنات الواجبات وحتى المستحيلات يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. رجوعهم إلى الدنيا مستحيل. علم الله سبحانه وتعالى أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنهم لو ردوا مع أن هذا مستحيل لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله عز وجل، وإنهم لكاذبون في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا كذب منهم. يعني الله عز وجل يعلم ما عندهم ويعلم ماذا سيكون منهم، فهم قالوا هذا القول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله. يعني لما رأوا العذاب قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. الله عز وجل أخبر أن الرد مستحيل، يعني الدنيا ما فيها إلا حياة واحدة، إذا مات الإنسان خلاص ما في إلا يوم البعث. لكن الله عز وجل لعلمه بذلك وبعلمه ما عندهم يقول: ولو ردوا كما طلبوا الآن لعادوا لما نهوا عنه. وكلامهم هذا يقولونه كذب. إذن الله عز وجل أعلم منهم، فالرد مستحيل، ولكن لو ردوا سيكون كذلك، وأنهم لم يعملوا بما تمنوا أن يعملوا به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله رحمه الله والعلم تعلق بكل شيء، هذا صحيح كما ذكرنا. وأما أن الكلام قد تعلق بكل شيء فلا. الكلام من أفعاله سبحانه وتعالى صفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء، وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة كسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء ويتكلم إذا شاء سبحانه. يعني الله عز وجل وصف نفسه بالكلام، ومن أفراد كلامه القرآن الذي بين أيدي المسلمين، والتوراة والإنجيل وغيرها مما أنزله الله عز وجل على رسله. فالكلام ليس قديما بمعنى أنه كالصفات الأخرى القائمة بذاته تبارك وتعالى، لأن الكلام من أفعاله، يفعل متى شاء متى شاء يفعل، بمعنى أن نوع الفعل ونوع الكلام هذا متعلق بذاته تبارك وتعالى، لكن متى يفعله متى شاء. إذن هذا باختياره سبحانه وتعالى، إذا شاء ذلك قاله وإذا لم يشأه لم يقله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال حفظه الله: سمعه وبصره عمان لكل مسموع وكل مبصر. كل مسموع فإن الله يسمعه، وكل مبصر فإن الله جل وعلا يبصره. قال جل وعلا: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما غير المسموع وغير المبصر هذا ليس بشيء. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مبحث القرآن العظيم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما أثبت لله الكلام العام ذكر الكلام الخاص وهو القرآن. القرآن من أفراد كلام الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ليس لكلام الله حصر ولا نهاية، لا بداية له ولا نهاية، يعني جنس الكلام ليس له بداية ولا نهاية. ما زال الله يتكلم ويأمر وينهى من الأزل إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يحصي كلامه شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كل ما في هذا الكون مما كان وما يكون كله وجد بكلام الله، بقول الله له كن فيكون. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا مثل آية الكهف، أن كلام الله لا حصر له، هو ما زال سبحانه يتكلم إذا شاء، وتكلم فيما مضى، ويتكلم في المستقبل، ويتكلم كل ما شاء سبحانه. يعني هذا المقصود أن الله عز وجل صفة الكلام قائمة به، يتكلم متى شاء وكيف شاء. الآية الأخرى اللي هي في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية 109 في سورة الكهف، مثل الآية السابقة التي في الكهف أيضا، لأن الله عز وجل أخبر على أنه يتكلم متى شاء وكيف يشاء. ومن أفراد كلامه القرآن والتوراة والإنجيل وجميع الكتب السابقة، وهذا كله من أجل الرد على هؤلاء الذين ينفون عن الله صفة الكلام. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكل مخلوقاته وكل تدبيراته فهي بكلامه سبحانه وتعالى. يقول للشيء كن فيكون، ويأمر وينهى، ويحلل ويحرم. ومن كلام الله عز وجل القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منزل من الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام. كلمه الله جل وعلا من وحيه بما شاء ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك على من قبله من الرسل، فإن الله يكلم جبريل من وراء حجاب ويسمع جبريل كلامه، لأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، ثم ينزل به ويبلغه إلى الرسول البشري. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وهو بلغة العرب، والله عز وجل تحدى العرب في الوقت الذين هم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا كلام الله، والعرب هم الفصحاء، ولكن لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة منه. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة، يعني أصغر سورة، قل هو الله أحد، أو إذا جاء نصر الله والفتح، أو إن أعطيناك الكوثر. لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من أقصر السور الموجودة في كتاب الله. إذن هذا كلام الله، وتكلم به وسمعه جبريل، لا كما يقول الجهمية وأمثالهم أن هذا القرآن أنه خلقه الله في الهوى، أو أنه كان في اللوح المحفوظ ويأتي جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله عز وجل وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله تكلم به بلفظه وحروفه، يعني ينبغي لنا أن نؤمن بذلك، وألا نتبع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا، لأنهم دخلوا معهم في هذا الكلام. وينبغي المسلم أن يعلم ذلك، وأن الله عز وجل تكلم من القرآن، وأن هذا القرآن تحدى الله به البشرية كلها، وما زال التحدي موجود إلى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وكتابه خاتم الكتب، ولا يأتي بعده رسول. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن معجزة القرآن ما زالت موجودة إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس بعده نبي، ليس بعده رسول، وإنما ختم الله به عز وجل المرسلين جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ليس نبي للعرب، وإنما هو نبي للبشرية كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الله عز وجل تحدى البشرية كلها بأن يأتوا بسورة من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد لم يأتي به من عند نفسه، وجبريل لم يأتي به من عند نفسه، بل سمعه من الله عز وجل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال التحدي مستمر إلى قيام الساعة، لأن دين الإسلام هو آخر الأديان، وهذه معجزته مستمرة. هل في أحد قد سمعتم أنه استطاع عمل شيء من القرآن؟ هل أحد ألف قرآنا؟ لا يمكن. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، لأنه مخلوق كما تقوله الجهمية. نعم. فالجهمية يقولون: الله لا يتكلم ولا يجوز في حقه أن يتكلم، تعالى الله عما يقولون. وإنما كلام الله مخلوق، لأن الله خلقه كسائر المخلوقات، خلقه في جبريل أو خلقه في الهواء وسمعه جبريل، أو أنه خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجهمية. نعم. وكذلك المعتزلة أخذوا بقول الجهمية وقالوا: الله جل وعلا لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره. والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضه، فأثبتوا لله الكلام النفساني، وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. أما الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق، عبر بها عنه جبريل، أو حكى بها عنه جبريل، أو عبر بها عنه محمد صلى الله عليه وسلم، أو حكى بها عنه محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى غير مخلوق. وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق، وأما المعاني فهي من الله سبحانه وتعالى، هذا عند الأشاعرة. وهذا خلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية، لهم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، ولهم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن منزل من عند الله لفظه ومعناه. وإنما خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن بعضه من الله وبعضه من غيره، تعالى الله عما يقولون. يعني سمعتم الآن، الجهمية هم الذين جاءوا بهذا المعنى، وهم الذين ادعوا أن القرآن مخلوق. وقد عرفنا أكثر من مرة بأن هؤلاء لم يعرفوا من الكلام إلا ما عرفوه من الخلق من البشر، فلما شاهدوا المخلوقين يتكلمون قالوا: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة كما قال الإمام أحمد صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا لا يمكن أن يكون من هذا الباب مطلقا. إنما هذا كلام الله، الله عز وجل اختص به وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي يقولونه عرفنا على أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي سيأتي أيضا، يعني من كلام الشارح أو من كلام الناظم، يعني في بعض الكلمات فيها يعني اشتباه تحتاج إلى توضيح. المؤلف أو الشارح ما رد عليه وقال له أنه كلامه ليس بصحيح، وإنما بيّن يقول أن الكلام هذا الذي يقوله لو جاء بغيره لكان أحسن، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأهل السنة والجماعة متمسكون بكل ما جاء في كتاب الله من أوله لآخره. أي شيء يرد في القرآن وصف لله تبارك وتعالى نؤمن به، أي وصف يرد في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وهذا لا يضرنا. وهكذا الأئمة الأربعة جميعا على هذا المنهج وأتباعهم جميعا. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أهل السنة والجماعة فيقولون. هذا مهم عندكم يا إخوان، جزاكم الله خير، تقرؤونه وتتفهمونه إن شاء الله. وأما أهل السنة أما أهل السنة والجماعة فيقولون: القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كله لفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وسمعه منه أمين الوحي جبريل عليه السلام، وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمعتم هذا المقطع الذي ينبغي لطالب العلم أن يكرره أكثر من مرة، وأن القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، جبريل سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغه لأمته وتكفل الله بحفظه في كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل الكتب السابقة سار فيها التحريف والتبديل والتغيير إلا القرآن، لأن الله تكفل بحفظه. وقد بين العلماء لماذا تكفل الله بحفظه ولم يتكفل بحفظ تلك الكتب السابقة، التوراة والإنجيل وكلها صار فيها التحريف. يقولون الحكمة الموجودة في هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، أما أولئك فكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما بعث للعرب وإنما بعث للبشرية كلها، بدليل الآيات الواردة في كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. الناس يشمل العرب وغير العرب، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالته رحمة للبشرية كلها، ولهذا من تبعه وآمن بما جاء به فهو من أهل الجنة، ومن خالفه وكفر به فهو من أهل النار، وهذا بنص ما جاء في الكتاب والسنة. وينبغي للمسلم أن يعلم أن العقيدة الصحيحة السليمة في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله تكلم به، سمعه جبريل، وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية كما سمعتم، وبلغه إلى محمد كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو أمين الوحي وهو جبريل على قلبك، وخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العرب تحداهم الله عز وجل بآية في كتاب الله تعرفونها في سورة الإسراء، وهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة قبل ما يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول يعني في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى، شو الآية؟ الآية في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل تحدى البشرية كلها، الإنس والجن، ورسول الله بعث إلى الجن وإلى الإنس جميعا، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قريش تحدوه ولم يؤمنوا برسالته، وادعوا عليه الكذب والافتراء، والله عز وجل أنزل عليه هذه الآية وأخبرهم بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة كما سيأتينا، ولو بسورة من أكثر السور. فلو كانوا يستطيعون وأنه الكلام من الرسول وليس من الله عز وجل لعملوا ذلك، ولكن لهم لم يستطيعوا وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: تكلم الله به باللسان العربي، فلفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، ليس بعضه مخلوقا كما تقوله الأشاعرة، وليس كله مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة، بل كله ليس بمخلوق، لا لفظه ولا معناه ولا حروفه. ولهذا أنا دائما يعني أذكر إخواني من المغرب، لأنهم مالكية وسيأتي كلام الإمام مالك، وينبغي لهم أن يسمعوا كلام إمامهم رحمه الله في هذا المسجد الذي هم فيه الآن، ويعملوا به إن شاء الله. تفضل أقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله كلامه سبحانه قديم، كلمة قديم فيها تفصيل ذكرناه فيما سبق، أن صفات الأفعال لا يقال إنها قديمة مطلقا ولا حادثة مطلقة، وإنما يقال قديمة النوع حادثة الآحاد. فالقرآن ليس قديما، بل هو محدث من كلام الله جل وعلا. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث التكلم من الله جل وعلا، فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته وإرادته. نعم. وهل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ لعلكم تتفهمون لهذه الآية، اسمعوا لها. نعم فضل. قال حفظه الله تعالى: وهل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام، وقت المحاورة، يعني وقت الكلام، حينما كانت هذه المرأة المسكينة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنزل الفرج في نفس اللحظة. تعرفون خولة ظهر منها زوجها، والظهار كان في الجاهلية معمول به، وهو أنه إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، إما بأمه أو بأخته أو ببنته إلى آخره، أنها تحرم عليه. هذا الرجل حدث منه ما حدث، عرفت هذه المرأة على أنها محرمة عليه، ماذا تصنع؟ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها، وتقول لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا لكلام عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: وقبح الله من تكلم في عرضها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، في سورة النور. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان بعض كلام المجادلة يخفى علي. وهي فين؟ في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. المجادلة جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. عائشة تقول: كان يخفى علي بعض كلامها، تتكلم مع الرسول بأدب، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فهي تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: بعض الكلام يخفى علي، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فين هذا الكلام؟ قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. ثم قال: إن الله سمع بصير. إذن هؤلاء الذين يقولون لو وصفنا الله بالكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم جهال لا يفهمون من الكلام إلا ما فهموا من الكلام من الرجال اللي عندهم، النساء اللي عندهم يتكلمون، ولم ينظروا لكلام الله تبارك وتعالى. هذه الآية الصريحة: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، عائشة تقول: هذا القول الذي سمعتم، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، ونزل الفرج في نفس الوقت، لأن الرسول يقول لها: مالك عندي شيء. الله لا يقول شيئا، الرسول لا يقول شيئا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهار. حينما جاءت هذه المرأة نزل هذا الحكم، قال سمع الله قولك تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله سميع وبصير، هل سمعه كسمع المخلوقين؟ بصره كبصر المخلوقين؟ حاشا وكلا. نعم تفضل أعيد العبارة. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام وقت المحاورة حين كانت تجادلك أنزل فيه سورة المجادلة. فكلام الله قديم النوع والجنس، لكنه حادث الآحاد يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله قديم ليس على إطلاقه، يعني قديم النوع، يعني الله متكلم يتكلم متى شاء. أما القرآن فهو من أفراد كلامه، والله عز وجل أنزل هذه السورة وسمع كلام تلك المرأة التي تتحدث، وذكره في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما في هذه اللحظة، في هذه اللحظة اللي فيها الخلاف يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله أعي الورى بالنص يا عليم، أعي الورى يعني أعجز الخلق كلهم. هذا بلا شك أن القرآن المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى للرسول عليه الصلاة والسلام. معجزات كثيرة ولم يستطيع العرب أن يأتوا بشيء في الرد عليها، ولكن المعجزة الكبرى المستمرة الدائمة إلى قيام الساعة القرآن الكريم. هذا القرآن أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية كلها، وتحدى به بل بأصغر سورة منه، وسيستمر التحدي إلى قيام الساعة. وعرفنا الحكمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وآخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، والله عز وجل لم يضيع عباده، بل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاه ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين في حجة الوداع، وكان يخطب الناس ويقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الحاضرين وهم أكثر من 100,000 في عرفات، ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وكل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. أخي أنا أتكلم مع الناس، أجلس تسمع، أجلس. ما تقدر تقعد؟ بس هي والله. هو ما إيش تبغي منا؟ توقفنا عن هذا اللي كلهم؟ لا. أجلس حتى أنت في المسجد أنت الآن ولا لا؟ إن شاء الله. تبي تصلي في المسجد؟ إن شاء الله. أجلس حتى الصلاة واسألني بجميع الأسئلة اللي في رأسك. واحد كلها بس. واحد سؤال واحد. أهلا من الرياض وتجلس تسألني أنا هنا وعندك تركت المفتي هناك والعلماء كبار هيئة العلماء كله في الرياض. شوف الله يرضى عليك، الله يصلح. آمين آمين آمين، أقول آمين. ها طيب تفضل. ها أنا جيت من الرياض. أهلا وسهلا. دراسة مكة. طيب شوف الله يرضى عليك. أنا سمعك تكلم. لا تستعجل أنت الحقيقة. شوف أنت شايل وقطع شايد. أصبر وأنا شايف، لكن أنت قطعت على الناس كلهم. شوف العالم دول كلهم قطعت عليهم الحديث بسؤالك. المفروض ما يسألون وليش جالس إنهم أسأل فتوى. طيب تكلم كلم كلم كم تكلم خلاص تكلم تكلم أنا أسمعك. إيه ها أنا طلعت من الرياض أبي مكة. طيب وضعت وجيت المدينة. الحمد لله زين المدينة. هل اللي أطلع من المدينة وجي الأول روح الميقات ما أحرمت؟ بس لا أيوة خلص السؤال سمعتم السؤال. يقول هو جاي من الرياض كان يبغي مكة ولكن ضاع ووصل المدينة، والآن يريد ماذا يصنع إن شئتم إلى مكة، هكذا السؤال؟ نعم والله. أنت الآن نازل في فندق في أي مكان كنت تغتسل وتلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء وتذهب إلى أن تصل المسجد، مسجد الميقات بس هذا وتقول لبيك اللهم عمرة وتروح إن شاء الله وتدعو لنا معك وتدعو لها عليك الإحرام خلاص وعليك الإحرام خلاص أنت محرم خلاص انتهى خلاص أهلا سهلا مرحبا انتهى والجواب انتهى وش انتهى أنا آدمي من بني آدم ونعمين إن شاء الله إيه وش انت أنا اسمي علي بن ناصر ونعم خلاص واسمك أنت عبد الله العيد عبد الله عبد الله العيد عبد الله العيد خلاص سمعتم اسمه واسمي خلاص طيب جزاك الله خير اترك الحين فشلت على الحسين لكن الله يبيحك انا فشلته الله يبيحك انا جعلك شيخ طيب طيب خلاص مع السلامه تفضل يا اخي فين وصلنا ضيعنا السلام عليكم قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله أعي الورى بالنص عليم أعي الورى يعني أعجز الخلق كلهم هذا بلا شك أن القرآن المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو معجز من عدة نواح معجز من جهة لفظه وبلاغته فمع كونه بلفظ عربي أعجز العرب كلهم فصحاءهم وشعراءهم وخطباءهم أعجزهم أن يأتوا بصورة من مثله ثم تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة تحدى قريشا وهو في مكة مع شدة عداوتهم وتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم تحداهم الله أن يأتوا بمثله هذا أول تحدي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وكل الكفار من قريش يعادونه وتحداهم بهذه الآية ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك نعم قال حفظه الله تعالى وفي سورة البقرة قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله عز وجل بيّن على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة واحدة نعم تفضل قال حفظه الله تعالى قال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة وهذا باب التحدي وباب التحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة أين الذي يجيء بصورة من القرآن إلى أن تقوم الساعة ولا أحد نعم باب التحدي لا يزال مفتوحا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الكافرين الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالقرآن النار معد لهم نعم وفي سورة هود تحداهم أن يأتوا بعشر صور قال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور ثم تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا عن ذلك كله رغم كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم عنادهم عجزوا أن يأتوا بسورة بل بأقصر سورة عجزوا أن يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر أقصر سورة من القرآن فهذا دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم إذ لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام جبريل عليه السلام وهو مخلوق مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله فدل على أنه كلام الخالق وليس كلام المخلوق معجزات الأنبياء تنتهي بوقتها ولكن معجزة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى أن تقوم الساعة يعني معجزات الأنبياء السابقين جميعا تنتهي فيما ينتهي الرسول المرسل إليهم إما يحكم الله عليهم بما يستحقونه أو يدخلون في دينه الذي أمرهم الله عز وجل به ولكن معجزة الرسول مستمرة إلى قيام الساعة لماذا عرفنا الحكمة في ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وآخر الرسل، وحينما ذهب أبو بكر وعمر إلى تلك المرأة الصالحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يزورها دائما، فلما جاءوا إليها بعد وفاة الرسول بكت، فقالوا لها: لماذا تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي الذي ينزل من السماء انقطع. انقطع لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وآخر الرسل، إذن ما بعده وحي سينزل على شخص معين. والذين ادعوا النبوة كما تعرفون يعني من الهند ولا من فينهم إلا ادعوا النبوة قاديانية القاديانية ادعوا أنه عندهم نبي، وهذا كله كلام كذب وتبين كذبهم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله للبشرية كلها وتعهد بحفظه ولم يغير منه ولا حرف واحد. لو غير حرف كل الدنيا تقوم على هذا الشخص الذي يغير، والله عز وجل يسره بهذا اللسان العربي المبين، والناس جميعا أطفال صغار عمر الطالب 10 سنوات أو 12 سنة يحفظ القرآن كله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو معجز أيضا بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه من المعاني والأخبار، وأنه ما من شيء يحدث أو حادثة تحدث إلا وفي القرآن بيان حكمها، وإذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع العلماء وليس العوام أو الجهال، إذا رجع العلماء إلى القرآن وجدوا حكمها في القرآن. قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن هذا شأن العلماء، أنهم إذا رجعوا إلى القرآن وجدوا حكم النازلة في القرآن، فهذا من إعجاز القرآن، وهو شموله للأحكام الماضية والأحكام المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة. نعم. وما من مبطل يحتج على قوله الباطل إلا والقرآن يرد عليه باطله، هذه معجزة في القرآن أيضا، ولكن هذا لا يتنبه إليه إلا أهل العلم وأهل البصيرة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة وتقع كما أخبر، فهذا من إعجاز القرآن. فالقرآن معجز بلفظه ومعجز بمعناه ومعجز في أخباره ومعجز في بلاغته. فالقرآن معجز من كل وجه، إنه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى. كما قلنا وكررنا، لأن الإسلام هو خاتم الأديان، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا القرآن بين أيدي الناس إلى قيام الساعة، فما في دين لا يهودي ولا نصراني لا مسيحي، كل الأديان كلها باطلة إلا الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك وأن يعتقدوه وأن يبلغوه للآخرين. الآخرون مساكين ليس عندهم علم، فينبغي أن يبلغوا بهذا، ولا سيما من أهل اللسان الذين يستطيعون أن يترجموا كتاب الله وسنة رسوله الترجمة الصحيحة السليمة ويبلغوه للآخرين. فالمسلمون مسؤولون عن تبليغ هذا الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: أعي الورى، يعني أعجز الورى، وهم الخلق كلهم الجن والإنس. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية من آيات الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: ليس في طوق الورى، يعني ليس في استطاعة الخلق أن يأتوا بصورة من مثله، وهذا في القرآن: فأتوا بعشر صور مثله. وفي الآية الأخرى: فأتوا بصورة مثله فلم يستطيعوا. والصورة تشمل أقصر صورة، لو أرادوا أن يأتوا بمثل قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح ما استطاعوا. نعم. وهذا مما يدل على أنه كلام الله عز وجل، وليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من البشر، بل هو كلام الله. ولهذا عجز الناس جميعا أن يأتوا بأقصر صورة من صوره. نعم صلى الله إليكم. بقيت وقت طويل يعني ما في معتمرين أظن ما في بقي 20 دقيقة. نستمر. صلى الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. يعني الآن يريد أن يتكلم عن الصفات التي يثبتها أئمة السلف. أئمة السلف على رأسهم الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك رحمهم الله جميعا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. يعني المؤلف يعني قرأ للمتكلمين مثل هذه الكلمات التي دخلت في نظمه، وهو الحقيقة لا يقصدها، ولكن جاءت على لسانه هكذا. يعني وليس ربنا بجوهر ولا، ما جاء في كتاب الله أن الله هو جوهر أو عرض، لأن الجوهر هو الجسم الذات، والعرض هو ما يعرض له يعني من الألوان. الله عز وجل ما ذكر ذلك في كتابه، ولكن هذا الكلام عند المتعلم المؤولة الذين يريدون أن ينفوا عن الله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه والأسماء التي أثبتها لنفسه، يريدون هذا. فالرجل قال هذا القول ردا عليهم، ولكن المؤلف جزاه الله خير أو الشارح بيّن ذلك المعنى. نسمع الآن. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أراد الناظم رحمه الله أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله عما لا يليق به، كما نزه نفسه عن ذلك، ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهه المسلمون عما لا يليق به سبحانه. لكن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وهي الجوهر والعرض والجسم إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه لا يثبت ولا ينفى. لماذا يسكت عنه لا يثبت ولا ينفى؟ لأنه قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب، فهذا ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة. نحن لا نتحدث عنه كلية لا بالنفي ولا بالإثبات. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومرادهم بالجوهر الشيء المحسوس ما يسميه الناس الآن بالماديات، والعرض هو الشيء الذي ليس له مادة وإنما يعرض ويزول، مثل الألوان البياض والحمرة والصفرة والريح وغير ذلك مما ليس له جسم. هذا هو العرض، أي الأشياء العارضة. أو بعبارة أخرى نقول: الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالألوان البياض والحمرة والصفرة، فهذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. والجسم هو الشيء المجسم مثل جسم الإنسان وجسم الحيوان. الجسم مما له أعضاء وله مكونات، أي مركب من أشياء، هذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ. قال حفظه الله تعالى: أما أنها تثبت لله أو تنفى عن الله فهذه لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القائلين بها يريدون بها نفي الصفات وهم المتكلمون. يقول سلامتك الله يسلمك، هذا من الأعراض. يقولون ايش يقولون؟ قال حفظه الله تعالى: يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم. هذه الألفاظ هي اصطلاحات للمتكلمين. المتكلمون قالوا هذا الكلام العرض والجسم إلى آخره، ومقصودهم على أنهم يثبتوا أن الله لما لم يكن لا عرض ولا جسم إذن ليس له صفة، هذا مقصودهم. ولكن هذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى العلماء لا يقولون بذلك لا نفيا ولا إثباتا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالناظم رحمه الله جرى في هذا على ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي ألا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها تحتمل أن يراد بها حق ويحتمل أن يراد بها باطل. وأيضا هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر فينبغي الإعراض عنها، لكنه رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من اصطلاحات المتكلمين نظرا لأنه قرأ في كتبهم وأخذ بعض عباراتهم، إلا أنه لم يتنبه لها. نعم. عرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله ولا تنفى عنه، لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا يجوز نفيها ولا إثباتها. نعم. قوله رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. نعم. قال حفظه الله تعالى: نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل كلها بلفظ استوى على العرش، فنحن نثبت هذا لله. واستوى معناه ارتفع وعلى. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير الاستواء: ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يعني لفظ استوى ورد في القرآن في 7 مواضع، ولم تأتي فيه تلك الزيادة التي أحدثها هؤلاء اليهود لما قال لهم الله عز وجل: ادخلوا القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ماذا قالوا اليهود؟ دخلوا على أستاهم بدل ما يكونون يمشون، وكذلك قالوا حنطة بدل أن يقولوا حطة. هؤلاء الذين جاءوا لأسماء الله وصفاته زادوا في هذه الكلمة استولى، ولم ترد هذه الكلمة في 7 الآيات كلها من أولها لآخرها. استوى استوى استوى، والاستوى معناه معروف والكيف مجهول. وسنسمع الآن الإمام مالك رحمه الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: 4 معاني للاستواء: استقر، على، ارتفع، صعد، كلها تعني الاستواء، وهي ثابتة لله أيا ما عبرت به فهو حق. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع أو استقر أو على أو صعد. والاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها متى ما شاء، مثل النزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، لأنه صفة ذات. وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولذلك رتب بثم ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيجب التفريق بين العلو والاستواء. نعم. العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولا نعلم كيفية الاستواء، فلذلك لا نبحث في الكيفية وإنما نبحث في المعنى فقط. أما كيف استوى على العرش هذا كسائر صفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. نعم. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة سأله رجل فقال إمام دار الهجرة الإمام مالك المعروف الآن في المغرب عموما وعند المسلمين جميعا, يعني واحد كان في هذا المسجد والإمام يدرس الناس فسألوا هذا السؤال, نسمع السؤال ونسمع الجواب. قال حفظه الله تعالى ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كيف استوى؟ نعم نعم. ما سأله عن معنى الاستواء وإنما سأله عن معنى الكيفية كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله علة الرحضاء يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه, والكيف مجهول لأنك تسألني عن الكيف والكيف مجهول, والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة, فالذي يسأل عن كيفية الصفات مبتدع. أما الذي يسأل عن معناها فسؤاله صحيح وهو لم يسأل عن معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم معناه, والكيف مجهول لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفه. ثم قال رحمه الله وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج وطرد. هذا ما عمله الإمام مالك مع هذا الطالب الذي بين المجموعة ووجه ذاك السؤال لأن هذا السؤال لم يسأل عنه أحد, ولهذا الإمام مالك يعني أصابته الرحضاء وحياء من الله عز وجل ثم أجابه بهذا الجواب وأمر بطرده من الحلقة لأنه قد يعدي الآخرين يعني قد يشوش عليهم. ولهذا كما قلت أكثر من مرة على أن العرب أصحاب الإبل إذا كان في بعير أجرب بين إبلهم يخرجوه لأنه إذا بقي يمكن ينتقل للجرب مع أنه ينتقل بأمر الله تبارك وتعالى لا بنفسه, ولكن هكذا الإنسان يحتاط لنفسه. فإذا جاء مثل هذا المبتدع فعندنا قدرة أن نطرده طردنا. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ثم قال رحمه الله وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج وطرد, لأنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أنبه الإخوان اللي عندهم الكتاب يجدون تخريج هذه القضية في نفس الكتاب, يعني أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاده للسنة والجماعة, وكذلك أخرجه وهب بن يحيى عن مالك, وقد جود الحافظ بن حجر رواية عبد الله بن وهب قال وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب. انظر يقول لك المؤلف انظر فتح الباري 13498 في كتاب التوحيد, فراجعوا كتاب التوحيد في صحيح البخاري إلا منه 13 مجلد والمجلد الأخير هو فيه التوحيد, تجدون هذه الأشياء موجودة فيه حتى تعرفوا أن أهل السنة والجماعة كلهم على المنهج الصحيح السليم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى لأنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وسؤال فيه تنطع وتكلف, ويليت كثيرا من المتعلمين الآن يأخذون هذه القاعدة أنهم لا يسألون عن الكيفية ولا يدخلون في شيء من الأسئلة في حق الله جل وعلا. نحن منهيون عن الدخول فيها. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, هذه قاعدة عظيمة في جميع الصفات, ليس هي في الاستواء فقط بل في جميع صفات الله عز وجل. وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى أقوال العلماء وأولهم الإمام مالك. تفضل. قال حفظه الله تعالى فالاستواء معلوم معناه وهو ثابت لله في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على العرش, لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون الاستواء بل ينفون العلو والاستواء يقولون استوى بمعنى استولى. يزيدون لاما في تفسيرهم لاستوى لتصبح استولى، وهذه اللام لم ترد في كتاب الله، كل الآيات ورد فيها استوى بدون لام، كيف جاءوا بهذه اللام؟ هذه زيادة من عندهم. ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا يجوز الزيادة في كتاب الله ولا حرفا واحدا، من عمل ذلك فقد كفر بالله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن والقرآن محفوظ كله من أوله لآخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم مثل اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، زادوا نونا يريدون الطعام، لأن همهم بطونهم لا يستغفرون ولا يريدون من الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام فقالوا حنطة. كما قال الله: وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به لغفر لهم. لو أنهم قالوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا ودخلوا ساجدين لله عز وجل لغفر الله لهم، لكنهم بدلوا القول فقالوا حنطة بدل حطة، وبدلوا الفعل فلم يسجدوا لله، وإنما دخلوا يزحفون على أستاهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. كذلك هؤلاء بدلوا قولا في الاستواء غير الذي قيل لهم، قال الله في الاستواء استوى على العرش، وقالوا هم استولى على العرش، هذه زيادة في كتاب الله. وأيضا الاستيلاء على العرش معناه أنه كان قبل ذلك غير مستول ثم استولى عليه. وأيضا الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، هو مستول على كل شيء، يكون إذن لا مزية للعرش، فالله قد استولى على الأرض واستولى على السماء واستولى على الكون كله، كله في ملكه، وما مزية العرش؟ لأنه ملك لله وأنه خلق لله عز وجل، ما له مزية. وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوى باستولى من 20 وجها في رسالة مستقلة، وزاد عليها ابن القيم رحمه الله 20 فصارت 40 وجها، وهذا في قصيدته النونية كلها تبطل تفسير استوى باستولى. ولهذا إن شاء الله يرجع طلاب العلم لهذا الكتاب حتى يستفيدوا منه للآخرين ويبلغونهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقول الناظم رحمه الله سبحانه قد استوى كما ورد يعني في القرآن والسنة من غير كيف، لأن الكيفية الاستواء مجهولة، كما قال الإمام مالك: الكيف مجهول، وهذا مجمع عليه أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، واستواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لا يعلم كيفيتها إلا هو. المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه وهذا الشيء يحمله، كما إذا استويت على الدابة أو على السيارة أو على السطح فأنت محتاج إلى ذلك تحتك وهو يحملك، أما الله جل وعلا فهو ليس بحاجة إلى الخلق، لا إلى العرش ولا إلى غيره، بل العرش محتاج إليه سبحانه، العرش لا يحمله سبحانه ولا يقله، وإنما العرش والمخلوقات محتاجة إليه. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذن علينا أن نقرأ القرآن ونتدبر هذه الآيات ونفهم هذه المعاني التي دل عليها. طيب. قال حفظه الله تعالى: المخلوقات محتاجة إلى الله، العرش وغيره، فالله ليس بحاجة إلى العرش كما في استواء المخلوق على المخلوق، لكن نثبت هذا الاستواء لله كما أثبته لنفسه. قوله رحمه الله تعالى: قد تعالى أن يحد، تعالى الله جل وعلا أن يحد يعني أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا لا يحاط به لا بأسمائه ولا بصفاته ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بها من غير تكييف ومن غير حد، أي من غير إحاطة بها. قوله رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته.